قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار، والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات، رسائل من القلب للقلب إن شاء الله توصل لكم، وده من باب الحب اللي ربنا جمعنا من أجله واللي جمعنا عليه، وربنا ما يحرمناش من الحب في الله ويجمعنا جميعا تحت ظل عرش الرحمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من ضمنهم رجلان تحابا في الله. ربنا يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن إن شاء الله جل وعلا. حقيقة النهاردة هنتكلم عن منتج غريب شوية لكن برضو موجود. المنتج دوت يعني خلاصة معناه: عمرك شفت واحد بيشتغل ومش عايز ياخد أجر على شغله؟ طب عمرك شفت واحد بيعبد ربنا بيصلي وبيصوم وبيزكي ويحج ويقرا قران ويذكر ربنا ومش عايز ولا حسنه؟ هو ده نتيجه استعمال المنتج اللي احنا عايزين نقول للناس النهارده لازم نقطعه، اللي هو الرياء. شكله حلو برضه، ودايما الحياه الوحشه كلها بيبقى مزينه، واخد بالك؟ الرياء ان انا بعبد ربنا وبصلي وبصوم لكن انا عايز الناس يقولوا ان انا بصلي، بصلي عشان يشوفوني بصلي، بصوم عشان يقولوا ما شاء الله عليه، بزكي عشان يقولوا كريم، بجاهد عشان يقولوا ما شاء الله ده شجاع. هو إرادة وجه العباد بطاعة رب العباد، يعني أنا بعبد ربنا لكن بأريد بهذه العبادة وجه العباد وليس وجه رب العباد سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، مصيبة المصائب في الـ في الـ في, الـ في الرياء إن المولى عز وجل قال عن أهل الرياء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف قد إيه الإنسان لما بيخلص ويكون فيه عمل سر بينه وبين ربنا، ولذلك أعمال السر خليها في السر، ويا ريت أكثر أعمال العبادات والطاعات والصدقات تخليها في السر. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومن ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السر، يبقى في سر بينك وبين ربنا. مش كل عبادتك تبقى قدام الناس، مش كل طاعتك تبقى قدام الناس، مش كل إكرامك للعباد يبقى قدام الناس. خلي سر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، بسبب هذا السر ربنا هيكرمك، عشان لما تقع في أزمة تقول يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبهذا العمل الذي عملته ابتغاء وجهك. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ كل واحد منهم كان ليه عمل سر بينه وبين ربنا، فلما وقع في الأزمة ديت سأل ربنا بالعمل دوت ان ربنا ينجيه، فربنا نجاه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، تعال نشوف ايه موضوع الرياء. موضوع خطير جدا. هبدأ الموضوع بقصة او بحديث خطير جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مشهد عجيب ومخيف ومرعب من مشاهد يوم القيامة. ربنا يا رب يأمني وإياكم يوم القيامة، ويبيض وجوهنا يوم القيامة، ويرزقنا الجنة يوم القيامة. الثلاثة دولت اول من تصعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة. العجيب اخويا وحبيبي اختي الفاضلة ان الثلاثة دول من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعني لهم من ديانة تانية ولا غيره، لا، من امة الاسلام. والأعجب من ده كله إن هم من أخص خواص الأمة، يعني ناس أفاضل، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. يا خبر أبيض، التلاتة دولت أي نعم أول من تصعر بهم النار، بس مين هم اللي هتكون نيتهم مش كويسة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعترف ويقر بها، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ انت بتقر ان انا انعمت عليك بالنعم دي، عملت ايه في النعم دي؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. فيقول جل وعلا وهو مطلع على قلب هذا العبد انه ما عملش العمل ده ابتغاء مرضات الله، فيقول له: كذبت. والملائكة تصديقا لقول المولى عز وجل تقول للعبد: كذبت. فيقول جل وعلا الملائكة خذوه وألقوه في النار، فيؤخذ فيطرح في النار عياذا بالله. ده أول من تصعر به من النار القارئ، قارئ القرآن الذي لا يريد بقراءته وجه الله سبحانه وتعالى. ويؤتى بالمتصدق فيقول جل وعلا ويعرفه نعمه عليه فيعترف ويقر فيقول ماذا عملت في تلك النعم، فيقول يا رب ما تركت وجها من أبواب الخير أو بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه من أجلك، فيقول جل وعلا كذبت، إنك ما تصدقت إلا من أجل أن يقال أنك جواد كريم. خد بالك، والأولاني قارئ القرآن يقول له جل وعلا إنك ما قرأت القرآن وقرأت إلا من أجل أن يقال قارئ، وقد قيل قالوا صوته حلو ما شاء الله، قالوا ما شاء الله أجمل صوت موجود على الساحة. وخد بالك، فكذلك في المتصدق فيقول له جل وعلا إنك ما تصدقت إلا من أجل أن يقال كريم أو جواد، وقد خير خدت حظك في الدنيا خلاص ليس لك أي نصيب في الآخرة. فيأمر الملائكة فتطرحه على وجهه في النار، ويؤتى بالمجاهد في سبيل الله. تخيل الرجل خارج عشان يجاهد بنفسه وماله واتقتل في سبيل الله، لكنه لم يرد بهذا العمل الجليل هو ذروة سنام الإسلام، لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا العبد يقول له جل وعلا بعد أن يعرفه نعمه فيعترف ويقول يقول ماذا عملت بتلك النعم، يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، يقول جل وعلا إنك ما قاتلت وقتلت إلا ليقال شجاع أو جريء، وقد خير خدت حظك في الدنيا. ثم يأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فهؤلاء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. يا رب سلم سلم، اللهم اجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إن أنت بتعمل العمل يعني هتقرأ قرآن وهتصلي وهتصوم وتحج، أنت عملت العمل خلاص، فبدل ما تخلي النية لغير الله خليها لله، خلي عملك لله، واللي تقدر تخفيه من عملك الصالح اخفيه عشان ربنا يكرمك إن شاء الله وتيجي تلاقي الأجر كاملا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أنه قال أن المولى عز وجل يقول يوم القيامة في الحديث القدسي يقول للذين يعملون الأعمال ابتغاء مرضات العباد وليس ابتغاء مرضات الله، يقول جل وعلا اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بل وفي الحديث الآخر القدسي أيضا الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللي هيعمل عمل يشرك فيه مع الله أحدا يعني بيعمل العمل ابتغاء مرضات الله وابتغاء غير مرضات الله، ابتغاء مرضات العباد، المولى عز وجل لا يقبل الإخلاص بنسبة 99% أبدا. في مسألة الإخلاص بالذات المولى عز وجل لا يريد منك إلا العمل 100% إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم من كتر خوفه على الأمة ومن كتر حب للأمة صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. بيحذر الأمة بيقول يا أمتي، يا أمتي يلي بحبها يلي بتمنى كلها تخش الجنة يلي ياما بزلت عشانها، خدوا بالكم الرياء، اوعوا الرياء. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم، من سمع، خد بالك وركز معايا اخويا وحبيبي اسمع الكلام بقلبك، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ايه معنى الكلام دوت؟ معلش الكلام مش واضح. ايوه صح، هو فعلا مش واضح. ايه من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به؟ ليها معنيين كما قال العلماء. المعنى الاولاني ان كنت بتعمل العمل ده عشان الناس تقول ما شاء الله عليه ده رجل عابد، ما شاء الله عليه ده رجل كريم، ما شاء الله ده رجل ذاكر لله، ما شاء الله ده عالم جليل. لو كنت بتعمل عشان كده ربنا هيديك اللي انت عايزه وهتبقى مشهور وسط الناس وهيحبوك وهيثنوا عليك وكل الدنيا تشاور عليك، لكن لما تيجي يوم القيامة ما لكش ولا أجر ولا حسن عند ربنا. والمعنى الثاني من سمع سمع الله به، أنت بتراقب العمل دوت عشان تخلي الناس يشكروا فيك ويبقى ليك مكانة في قلوب الناس، طب ربنا هيعاملك بنقيض القصد. الناس اللي عايزهم يحبوك ربنا هيلقي في قلوبهم كرهك، هيكرهوك وهتتفضح عندهم، وهيظهر المولى عز وجل ما في باطنك لهؤلاء الناس، فهيعرفوا حقيقتك قبل ما تيجي يوم القيامة وتتحاسب كمان على ترك الإخلاص وعلى الوقوع في الرياء. من سمع الله به، ومن يرائي الله به. اخلص النية لربك سبحانه وتعالى. ولذلك قصة عجيبة جدا أختم بها المقطع الأولاني من الدرس، حديث في البخاري ومسلم، إن كان في راجل في غزوة أحد خارج يجاهد في سبيل الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما شاء الله ما ترك شاذة ولا فزة إلا ضربها، حتى جاء الصحابة للنبي وقال له: يا رسول الله، هذا الرجل ما صنع منا أحد مثل ما صنع هذا الرجل، أهو من أهل الجنة؟ قال: بل هو من أهل النار. كاد بعض الصحابة، صدقني، كاد بعض الصحابة أن يفتن، ازاي بعد اللي عمله ده كله النبي يقول انه من اهل النار؟ فقال واحد من الصحابه: يا رسول الله، انا صاحبه، هشوف هو يعمل ايه وهجحي لك. فخرج رجل مع هذا الرجل، الرجل اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال انه من اهل النار، دخل يقاتل، واذا به فجاه يجي له ضربه في مقتل، فلم يتحمل فاخذ الرمح ووضع ذبابه الرمح او ذبابه السيف بين ثديي واتكأ عليها فقتل نفسه فمات ممتحنا. فجاء الصحابي الاخر للنبي صلى الله عليه وسلم يجري ويقول: اشهد انك رسول الله. فقال النبي: وما ذاك؟ الا خليك تقول كده. قال: الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار حدث منه كذا وكذا، فاتكأ على الرمح وقتل نفسه فمات منتحرا. فقال النبي ووضح القاعده بقى للامه كلها اللي نختم بيها، قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، دي رواية عند مسلم، فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي: فإنما الأعمال بالخواتيم. تعالوا نكمل موضوع الرياء ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات، فوق الرفوف المنتجات، الوان احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا الحبيب وأختي الفاضلة، بالله عليكم، بالله عليكم، نخلص النية لله ونخلي عملنا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى عشان نغنم ونفوز في الدنيا والآخرة. النبي ما زال يحذرنا من الرياء صلى الله عليه وسلم. يقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل من أجل المغنم، حديث البخاري ومسلم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن كل ذلك وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث ثاني رواه مسلم ان النبي بيقول: الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. الخيل ثلاث أنواع، لرجل هتبقى وزر، والثاني هتبقى ستر، والثالث هتبقى أجر. قال: فأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا ورياء الناس. إن أنت عندك خيل هتتخذها رياء الناس هتبقى وزر عليك، إنما لو اتخذتها من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى فتكون لك أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن عاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال له: يا ابن عمر، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكابرا بعثك الله مرائيا مكابرا. أخويا وحبيبي، بعد الكلام اللي أنت سمعته ده كله، عندك لحظة واحدة تفكر فيها ان انت ترائي الناس، ان انت تريد بعملك وجه الناس؟ الله عز وجل هو اللي خلقنا ورزقنا وانعم علينا واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ازاي ان احنا نعبده ونريد بالعبادة دي وجه الناس؟ الناس هينفعونا بايه؟ الناس هيعملوا لنا ايه؟ المولى عز وجل وضح على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا بديل عن الصدق والإخلاص، إن أنت تخلص النية لله ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نيتي أخلصي تتخلصي، ده كلام سلفنا الصالح. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أبو سليمان الدراني يقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. أخوي وحبيبي جدد النية كل يوم، جدد نيتك. أنا بعمل العمل ده لله، أنا بشتغل لله، بذاكر لله، بطلب العلم لله، بكرم زوجتي لله، بكرم أولادي لله، بدعو إلى الله لله. كل حاجة خليها لله، ربنا هيكرمك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وهو حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، خد بالك بقى، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. قول لي الحديث مش كده؟ صح. في رواية تانية عند الترمذي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. دي رواية تانية بقى، إلا ما ابتغي به وجه الله. وعند النسائي بإسناد حسن إن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. هعيد الحديث: إن الله لا يقبل العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. سيدنا أبو هريرة والحديث رواه البخاري سأل النبي بيقول له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن يسألني أحد قبلك من شدة ما أرى من حرصك على طلب العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الله أكبر، بنقولها رب خالصا من قلبنا، لا إله إلا الله. ربنا يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. أخوي وحبيبي هختم لك بنماذج مشرقة من ناس، أخلصوا العمل لله، أخلصوا النية لله. سيدنا أنس بن النضر والحديث رواه البخاري ومسلم في غزوة بدر لما ندب النبي الصحابة للخروج، سيدنا أنس بن النضر كان به مرض شديد فما قدرش يخرج، فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. لما جه يوم أحد دخل فقاتل فضرب 89 ضربة بالسيف، لدرجة أن جبريل عليه السلام ينزل بقرآن يتلى إلى يومك. محدش عرف سيدنا أنس إلا أخته، عرفته ببعض علامات في بناني في أصابعه. فنزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الرواية الثانية إن أنس بن النضر لما لقى الصحابة قعدوا لما شاع خبر مقتل النبي قال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا بعد قتل النبي. فقال: إن كان النبي قد قتل فقد بلغ الأمة صلى الله عليه وسلم، فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قام وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقيه سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر: والله يا سعد، إني لأشم ريح الجنة، أو إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فذهب أنس بن النضر تجاه أحد حتى قتل، فنزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال. عمير بن الحمام والحديث رواه مسلم في غزوة بدر لما قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين، ثم ألقى باقي التمر وقال: لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ثم دخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر كما عند النسائي بسند صحيح، بعدما انتهت الغزوة النبي وزع الغنائم على المسلمين، وكان واحد من الصحابة من الأعراب كان مخدش الغنائم بتاعته، لما رجع قالوا له: هذا حظك من غنائم خيبر. فذهب بالغنائم للنبي وقال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك. قال: فعلى ما اتبعتني؟ قال: ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا هاهنا، وأشار إلى حلقي. فقال النبي: إن تصدق الله يصدق، لو كنت صادق ربنا هيكرمك. فدخل في الغزوة اللي بعدها فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي فقال: أهو هو؟ قالوا أجل يا رسول الله، فقال صدق الله فصدقه الله. ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. أختم بمثال واحد فقط، عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في يوم أحد الاثنين وقفوا مع بعض قبل الغزوة، فسعد بن أبي وقاص قال له يا عبد الله ترى ما نحن فيه، فتمنى على الله، فقال تمنى أنت أولا يا سعد. قال سعد اللهم لقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله، ثم رجلا ثانيا ثم خامسا ثم سادسا فأقتلني. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أصبر، مشتاق لك يا ربي، نفسي يا ربي ألقاك، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقع عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. فلما مرت الغزوة مر عليه سعد بن أبي وقاص فوجده بنفس الهيئة، قد قتل وقد بقرت بطنه وفقئت عينه وقطعت أذنه وجدع أنفه، فقال صدق الله فصدقه الله. أخويا وحبيبي أبوس إيدك أبوس إيدك، اخلص النية لله، أي عمل أي عمل من أمور الدنيا أو الآخرة والله أنت مأجور عليه إن شاء الله، لو بتشتغل عشان تطعم أمك وإخواتك وزوجتك وولادك اخلص النية أنا بعمل كده ابتغاء مرضات الله، لو هتصلي لو هتعبد ربنا لو هتقرأ قرآن لو هتذكر ربنا اخلص النية لله، محدش هينفعك محدش هينجيك من عذاب الله ومحدش هيدخلك جنة ربنا سبحانه وتعالى إن لم تخلص النية لله. اخلص النية لله، مفيش حد أمامك إلا الله، ما تشوفش إلا ربنا سبحانه وتعالى. أنا شايف بعملي وجه الله سبحانه وتعالى، أنا بعمل العمل ده ليك يا رب مش لحد أبدا، وحاول تكتر من أعمال السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، ومن ضمنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كتر من قيام الليل، قراية القرآن بعيد عن الناس، كان أحد السلف لما يقرأ القرآن فإذا دخل عليه واحد كان يغطي القرآن عشان محدش يعرف أنه بيقرأ القرآن، كان لما يصلي قيام الليل ومن كتر الدموع عينيه وشه دبل كان يحاول بقدر الامكان انه يبل وشه بالميه ويحاول يعمل اي حاجه عشان يبقى فيه نضاره في الوجه، ما حدش يشعر انه كان بيصلي قيام الليل. انك لما تنفق ما تحاولش تخلي حد يشوفك، اخفي المال حتى عن نفسك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله ويأجرك على هذا العمل. ابعد عن المنتج ده، أبوس إيدك ابعد عن المنتج ده، المنتج دوت هيضيع كل حسناتك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله كنا بنتعلم الإخلاص من أمهاتنا وأبائنا، الناس البسطاء اللي كانوا بيعملوا العمل يقول لك الحمد لله بنعملها ابتغاء مرضات الله، مش عايزين أجر لا من الناس ولا من أي حد. ربنا يجمعنا وإياكم مع المخلصين المخلصين يوم القيامة مع سيد ولد آدم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بيلمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، أصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. مع اللي فات من قبل